ضابط صحبتهم، لكن بأخلاق الرجال، بأخلاق الكرم الفضلة، إنسان تجده لو تضرب رقبته لا يتحدث بعورة من عورات إخواني المسلمين فضلا عن إخواني في الله. تجده لو أحرج. البعض يأتي يقول مثلا نريد شيخكم، قال والله شيخنا فين؟ إحنا ما نرى شيخه. نريد أن نجلس مع الشيخ، قال والله أنا ما أجلس مع الشيخ، أنا ما أجلس معه. وما يدري أن كلمة أنا ما أجلس معه أعطى صورة قبيحة لشيخه، فأنا يقول للناس هذا الشيخ لا يجلس مع طلابي ولا مع الناس، وهو عن حسن نية ما يعرف يعني اللباقة الانتباه. يقولون ما يجلس معكم؟ ما يجلس معنا. والله خلاص إذا ما يجلس معكم باب أولى لا يجلس معنا. ثم ما شاء الله اشتغل اللاسلكي الشيخ لا يجلس مع طلابي، تحمل وزرها وتكون متحمل أمام الله مسؤولية، لأن كنت السبب في كشف هذا الشيء. هذا شيء ما يعني تكون لبق، تكون منتبها. أعطاك الله لسان حذرك، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش بعده؟ فليقل خيرا أو ليصمت. الله عذر إليك. أشياء بسيطة يعني قد تورد الإنسان الموارد، قد تنقص منزلته عند الله. أما تصحب الناس، أما تصحب الفضلاء الشرفاء الناس العلماء الكرماء، تصحب الناس لله وفي الله، تعرف أين تضع قدمك وأين تضع لسانك، لأن هذا حق عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفظ العهد من الإيمان. حفظ العهد، والله أنا ودي أصحب فلان، لكن فلان كثير السفر، ما لكم ماله كثير السفر ولا كثير الحضر وكذا. أصلا أنا لما أجلس مع إنسان يحدثني عن صديقي يقول فلان كثير السفر، أما كان يجدر بك أن تقول الحمد لله أن الله أكرمني بفلان، صلى الله يثبتنا وياه على الطاعة، إذا جئت ذكرني بالله، إذا جئت فتح الكتاب، إذا جئت فتح الشريط، إذا جئت قص علي قصص، إذا جئت مهموما ثبتني بعد الله عز وجل. إذا يا أخي تحدث بأخلاق الكرام، كن طيب الحديث، كن طيب عفيف اللسان، حرام عليك أن تضيع الحرمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.